أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقطع يد السارق، وفي لفظ: لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قطع يد رجل سرق ترسا من صفة نساء ثمنه 3 دراهم. وعن عامر بن سعد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقطع اليد في ثمن المدن. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن قيمة المدن كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 دراهم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحريفة التي توجد في مرافقها وقد سئل عنها، قال: فيها ثمنها 2 مرات وضرب نكال، وما أخذ من عطنه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المدن. قال السائل: يا رسول الله، فالثمار وما أخذ منها في أكمامها؟ قال: من أخذ بفيه ولم يتخذ قبنة فليس عليه شيء، ومن احتمل فعليه ثمنه 2 وضربا ونكالا، وما أخذ من أجرانه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المدن. ذكرنا في الحديث السابق حدا من حدود الله سبحانه الذي نص عليه في كتابه، وهو حد السرقة. حد السرقة ذكرنا أنه قطع يد السارق، وجاء في القرآن: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. وذكرنا أن السرقة لها تعريف، إذا دخل آخذ مال الغير تحت هذا التعريف يبقى حد الشرعي قطع اليد، فهي أخذ مال شرعي قطع اليد، فهي أخذ مال الغير من حرز مثله على سبيل الخفية. الإنسان يأخذ مال الغير دون احتراز عن مال نفسه، فإذا كان هذا ماله موجود عند فلان فأخذه واعترف فلان أن هذا ماله فعلا الذي أخذ، يبقى لا تقطع يده لأنه ما أخذ إلا مال نفسه، وهنا أخذ مال الغير، ولا بد في الشرط أن يكون في حرز، إذا لم يكن المال في الحرز لم ينطبق عليه حد السرقة، وهنا من حرز، حرز المكان اللي بيتشال فيه مثل هذا الشيء، فحرز كل شيء بحسبه، فالحرز بتاع الفلوس هيبقى المحفظة، هيبقى جيب الإنسان، هيبقى المكتب بتاعه، هيبقى الخزنة بتاعته، وده الحرز بتاع المال. حرز الطعام هيبقى المكان اللي بتحط فيه الطعام بتاع الإنسان، حجرة الطعام أو المحل بتاعه أو الجرين بتاعه، المكان اللي بيوضع فيه مثل هذا الطعام من مخزن ومن غيره. حرز الدواب هيبقى الاسطبل أو الزريبة اللي بيوضع فيها هذه الدواب، وهكذا كل شيء حرز بتاعه المكان اللي بيتشال فيه وبيتقفل عليه بداخله على سبيل الخفية. على سبيل الخفية يعني بيمد إيده على هذا المال من غير ما صاحبه ياخد باله، يختبئ ويأخذ هذا المال خفية ليس ظاهرا، فإن كان ظاهرا هيدخل تحت النهب الانتهاب، وإذا كان بالقهر والوقوف هيبقى تحت الغصب، وإذا كان المال ظاهرا ولكن بيأخذه خفية هيبقى الاختلاس. يبقى هنا الحد في السرقة فقط في هذا الشيء اللي بنذكر، إنه أخذ مال الغير من حرز مثله على سبيل الخفية. السرقة لها نصاب، نصاب القطع، يعني إمتى أو إيه المبلغ اللي يسرقه الإنسان أو الحاجة اللي يسرقها الإنسان قيمتها قد إيه اللي يقطع فيها اليد. فقال لنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنه الربع الدينار، الربع الدينار. جاءت أحاديث فيها ربع دينار وفي أحاديث فيها 3 دراهم، 3 دراهم. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان الربع دينار يسوى 3 دراهم، ده في عهده صلى الله عليه وسلم، وقد يزيد وقد يقل، لأن الدينار في عهده كان بيبقى حوالي 10 دراهم، وأحيانا كان يبقى 12 درهم حسب الرخص والغلو. الدراهم فضة، الدنانير ذهب، الدينار الوزن بتاعه حوالي 4 جرام وربع من الذهب، الدرهم الوزن بتاعه 3 جرام تقريبا من الفضة، إلا شيء يسير حاجة من الألف من الجرام. فعلى ذلك هنا الآن لو اتحسبت هنقول ربع دينار جرام تقريبا، جرام من الذهب أو جرام وشيء من الذهب. جرام الذهب الخالص يعمل حوالي 40 جنيه مثلا. الدرهم 3 دراهم، الدرهم 3 جرام، 3 دراهم 9 جرام، 9 جرام من الفضة، جرام الفضة الخالص قد يعمل حوالي جنيه تقريبا الجرام. يبقى هنا إذا قلنا 3 دراهم يعني حوالي 9 جنيه، 10 جنيه، فرق كبير إن نقول 3 دراهم والأرباع بتسعة أو 10 جنيه، والربع دينار يعمل 40 جنيه. فهنا قطع في ده أو في ده، الفرق بينهم كبير، ولذلك هنا يحتاط في مثل هذا الشيء فيعمل بالأكثر فيهما. يبقى هنا تقطع اليد في الربع الدينار من الذهب أو ما كان بقيمة ذلك. فإذا بلغت السرقة هذا الشيء قطعت يد السارق. لا، ما بلغتش هذا الشيء، سرق شيء أقل من هذا الثمن من حرز مثله، يبقى لا تقطع اليد، وإنما يغرم يرجع الحاجة ويغرم مثلها ويعذر بالضرب أو بغيره. هنا بقى الأحاديث اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى، حديث السيدة عائشة وأيضا لابن عمر ولعامر بن سعد عن أبيه اللي هو سعد بن أبي وقاص، ولعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده اللي هو عبد الله بن عمرو بن العاص، فيها كلها إنه تقطع اليد في ربع دينار، في بعضها في ربع دينار أو 3 دراهم، في بعضها إنه في ثمن المجن، في بعض المجن اللي هو الترس يعني أو الدرع، الدرع لأنه يعني بيجن صاحبه يعني يتقي به في الحرب، يحارب الفارس مع سيف ومع درع، الدرع اللي هو المجن. فكانت تقطع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمن المجن. في رواية أن ثمن المجن كان 10 دراهم، وفي رواية أنه كان 3 دراهم. هنا الرواية اللي فيها 10 دراهم لا تنافي غيرها إن صحت، لأنه البعض زعم أنها زيادة منكرة، وإن كان واضح أن لها إسناد رجال وثقات. فالغرض أن كانت تقطع اليد في مثل ذلك في 10 دراهم لا ينافي ما هو أقل من ذلك. وده الحديث الفصل في المسألة، لا تقطع اليد إلا في ربع دينار، لا تقطع اليد إلا في ربع دينار. لو قلنا 10 دراهم هيبقى في قدر مثلا الدرهم 3 جرام يعني 30 جرام، 30 جرام هتعمل حوالي 30 جنيه أو فوقها بشوية. في زماننا ده هيبقى 10 دراهم بيساوي الربع الدينار تقريبا. فعلى ذلك القطع فيها، فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقطع اليد إلا في ربع دينار، يبقى ما كان أقل من ربع دينار لا تقطع فيه اليد، وإنما يعذر صاحبه يعني يعاقب بأي نوع من أنواع العقوبة المشروعة شرعا إلا قطع اليد. هنا بقى في حديث لعمر بن شعيب عن أبيه عن جده، وكل ما ذكرنا حديث صحيحة، وهذا الحديث حديث حسن، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الحريسة، سئل عن الحريسة التي توجد في مرافقها. الحريسة وهي كأنه فعيل بمعنى مفعول، المحروسة يعني التي تحرس يعني الشيء الذي تحرس، وهنا المقصود منه الغنم الصغيرة، الغنم الصغيرة. وكان الغنم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون ثمن الخروف يبلغ دينار، وقد يكون بعدد من الدراهم 10 دراهم، وقد يكون 4 دراهم وثلاث دراهم وأقل من ذلك. فعلى ذلك هنا الحريسة هتبقى قيمتها قيمة قليلة، معناه إن خروف صغير لسه مولود يقوم صاحبه بيحرسه وبيرعاه، فده معنى كلمة الحريسة إن صاحبه بيهتم بيه أكثر من غيره. فلما الراعي يطلع بالغنم في المرعى في الصحراء، المرعى ليس حرزا لهذه الغنم، ليس حرزا. فلو إن إنسان سرق واحدة من هذا المرعى سيبها بترعى بين الجبل، يبقى فيش حد شايفها، فلا يبقى هنا ما هياش في حرز. فلو واحد سرق منها لا تقطع يده في ذلك، وإنما عليه أنه حيرد هذا الشيء وحيغرم مثله، وكمان حيجلد هذا الإنسان على ما صنع أو السرقة اللي فعل. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحريسة التي توجد في مرافقها، وقد سئل عنها فقال فيها ثمنها مرتين وضرب نكال، ثمنها مرتين وضرب نكال، المعنى انه لو موجودة حيرجعها ويدفع ثمنها كمان. يبقى هنا صاحبها هياخد منه الشيء وحيغرمه مثل ثمنها حين ضرب كمان ضربات مثال أي عقوبة لمثل هذا الإنسان تؤلمه وتوجعه عشان ما يفعلش هذا الشيء مرة ثانية. يبقى ما بين العقوبة البدنية والعقوبة المالية في هذا الأمر. قال هنا وما أخذ من عطنه ففيه القطع، يبقى هنا في فرق بين أخذ في المرعى، الراعي سايبها بين الجبلين بترعى وهو نايم أو هو ما هوش معها، وبين إن هي جوه الحظيرة بتاعتها مقفول عليها، الآن هي بقى في حرص. فلو سرق حتى ولو هذه الحريسة ينظر تمنها دي الحالة اللي هي سرقها من جوه الحرص، فإذا بلغت الربع دينار يبقى تقطع يد السارق. يبقى فرق هنا بين موجودة في مرعى، المرعى ما هوش حرص، لا دي موجودة جوه البيت أو جوه الحظيرة يبقى هذا الحرص. يبقى إذا كان أخذ المال من الحرص فتح حرز مثله وسرق المال تقطع يده إذا بلغ المسروق الربع دينار، فإذا كان السرقة هذه ليست من الحرز فلا تقطع اليد، إنما يعذر ويعاقب بأنه يغرم الثمن مرتين. قال لنا صلى الله عليه وسلم هنا وإذا بلغ ما يؤخذ من ذلك أو إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المدن. فقال السائل يا رسول الله فالثمار وما أخذ منها في أكمامها. الثمار يعني إنسان يعتدي على ثمار الإنسان الآخر. هنا بقى ينظر الثمار دي فين، ثمار فين، هل جوه حقل مقفول تحوط عليه لما يحلش الواحد إنه يدخل يبقى اعتدى على حرم هذا المكان اللي دخل فيه، لا ده في أرض مفتوحة والناس بتمر فيها رايحة جاية، وإنسان مد إيده على الثمار وقع على الأرض فأخذ منها، ينظر هل ده جعان ومحتاج ولا ما هوش لا جعان ولا محتاج، لا ده جعان ومحتاج إليها. طيب صاحب الحديقة موجود وصاحب الحقل موجود ولا مش موجود؟ إذا كان صاحب الحقل موجودا لابد من إذنه، صاحب الحقل ليس موجودا لابد وأن ينادي عليه. يبقى هنا التفصيل اللي فيها انه حديقة مفتوحة ما هيش مقفولة ولا مصورة ولا شيء، والناس يمرون عليها والثمر واقع على الارض منها. يبقى اذا كان انسان جائع عايز ياكل من الثمار الواقع على الارض يستأذن من صاحب المكان اذا كان مولودا، ليس مولودا لا يمد يده عليه. لكن لو فرضنا ان هذا الانسان جعان وما فيش حد يبيع في هذا المكان غطان وما فيش حد بيبيع شيئا وهو محتاج انه يأكل الان، ينادي يصوت على صاحب الحديقة 3 مرات، فاذا لم يظهر احد اكل من هذا الشيء الواقع على الارض وليس الذي على السماء. يبقى ما هوش بالاطلاق انه اي حديقة يحدف الثمر ويأكل اللي يسقط منه، لا، ولكن في صورة واحدة اللي ذكرنا ان الثمر واقع على الارض والحديقة مفتوحة اصلا والناس بتمر فيها، وانه نادى على صاحبها ولم يظهر صاحبها وكان جائعا لا يجد من يبيعه طعاما فاخذ من هذا الشيء، يبقى لا شيء عليه، ده اللي داخل تحت هذا الحديث. قال لنا من اخذ بفيه ولم يتخذ خبنة، من اخذ بفيه يعني محتاج هياكل جعان عايز ياكل ومفيش حد يبيع له، يبقى ينادي على صاحب الحديقة، ما ظهرش صاحب الحديقة فأخذ من الثمر بلح ولا شيء واقع على الأرض أكل ولم يتخذ خبنة، يعني خد عبة في جيبه خبنة اللي هي أصلها إن هو اتنى ثوبه حط جواه وربطه ومشى بيه، ما شالش حاجة ولكن أكل، مش هياكل إلا الإنسان الجائع اللي محتاج بالقيد اللي ذكرنا إنه ينادي 3 مرات على صاحب الحديقة، فإذا لم يظهر أحد وكان جائعا أخذ مما تساقط على الأرض. قال لنا من أخذ بفيه ولم يتخذ خبنة، الصورة اللي قلناها دي فليس عليه شيء. ومن احتمل، هنا بقى لا ده داخل بقى ما طماع، مش إنسان جعان أو إنسان محتاج، لا ده داخل طامع علشان ياخذ ويعبي ويطلع يبيع أو يطلع يوزع على الناس بره، فإذا فعل هذا الشيء ده هنا بقى التعذير له. قال فعليه ثمنه مرتين وضرب النكالة، عليه ثمنه مرتين. ليه بقى هنا؟ قلنا ان هنا الان مش حرص، الحديقة مفتوحة، حديقة مفتوحة وده داخل طالع فيها الناس، وعلى ذلك ليست حرصا مثلها، فاذا انسان اخذ وعد 5 كيلو 6 كيلو طلع بيهم يبقى الان حيغرم هذا الشيء، اذا كان مولودا حياخده صاحبه، اذا كان لا مش مولود يبقى حيدفع ثمنه مرتين، الثمن 5 كيلو 6 كيلو كام؟ 20 جنيه يبقى حيدفع 40 جنيه، وكمان حينضرب يتأدب على هذا الشيء الذي صنع. قال وما أخذ من أجرانه. شوف بقى الفرق بين إنه مكان مفتوح والناس بتمر فيه يبقى ليس حرا لمثله، أو إنه مكان مغلق الجرين اللي هو الجرم يعني المخزن تحط فيه الحبوب وتحط فيه الثمار، فتح المخزن وأخذ من الحبوب أو من الثمار قال ففيه القطع إذا بلغ ثمن المجن، يعني إذا كان هذا الذي أخذه سرقه بلغ ربع دينار حوالي 40 جنيه قيمة أو قدر السرقة تقطع يد هذا الإنسان. قال إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن. في حديث آخر لجابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المنتهب قطع، ومن انتهب نهبة مشهورة فليس منه، وقال ليس على الخائن قطع. هنا في الحديث ليس على المنتهب، وفي رواية أخرى ولا على المختلس، هنا المنتهب والمختلس والخائن ليس عليهم قطع، ويعني معنى كده ان ما عملوش حاجة وما عليهم شهادة، لا ده عقوبتهم في الآسرة كله زي بعضه، كله هذا سارق وهذا مختلس كلها زي بعضها، ولكن العقوبة في الدنيا بقطع الأعضاء هتكون انك انت ما تساعدش السارق على السرقة. هنا نظرنا للسرقة، واحد راكب الأتوبيس متشعلق فيه وحاطط 1000 جنيه في جيبه مدلدلة منه، وبعدين كأنه بيقول له الناس تعالوا سرقوني، جاي الحرامي مد ايده خدها ببساطة ومشى، يبقى هذا ليس حرزا، يبقى كأنك أنت أعنت اللص على أن يأخذ هذا المال، يبقى أنت مسؤول، اللص مسؤول وأنت مسؤول. هو يوم القيامة لص وآتي كبيرة من الكبائر، إنما في الدنيا هل تقطع يده؟ لا ما تقطعش إيده. ما تقطعش ايده ليه؟ لان انت اعنته على ذلك، انت اللي قلت له تعالى سرقت، حطيت له الفلوس ظاهره بحيث كانك بتشجعه تعالى مد ايدك وخذها. لو انت خبيت الفلوس جوه محفظتك جوه جيبك بحيث اللص ما اطلعش عليها وبعدين مد ايده سرقها، يبقى تتقطع ايده في هذه الحاله. يعني في الحاله الاولى هيغرم المال الذي سرق، وكمان هيعاقب سواء بسجن ولا بضرب او غيره، لكن لا تقطع يده الا اذا كانت السرقه من حرز مثلها. يبقى اللي بيشنع على الاسلام ويقول انه الاسلام السارق تتقطع ايده ويبقى كل الناس هتقطع ايديهم، هتقال هنا يستاهلوا اذا كان كل الناس حرامية يستاهلوا تقطع ايديهم ورقبتهم كمان. لكن اذا كان الانسان اللي بيسرق انسان اخر بيعينه على هذا الشيء، يبقى على ذلك هنقول لا تقطع اليد الا في هذه الصور هتلاقيها محصورة ومحدودة، ومش بالبساطة هتقطع ايدين كل الناس، ده هو مجرد ما تقطع ايدين اثنين ثلاثة يبتدي كل حرامي ياخد باله ويخاف. الحرامي في مشترك وفي هاوي، الانسان الهاوي يخاف اتقطعت ايده، لا وانا ما استقطع ايدي الناس هيبصوا لي ازاي، يتجوز ما حدش يجوزه، ويجي يطلب حاجه ما حدش يعينه، يمشي في طريق الناس تبعد عنه. عقوبه فظيعه جدا ان يرى هذا الانسان على هذه الصوره. لذلك جاءت الشريعه بالتنفير من الفواحش ومن الوقوع في هذه الكبائر وغيرها بمثل هذه العقوبه. وعاقب الانسان في العقوبه توبه لهذا الانسان، وفيه ايضا ردع له ولغيره عن الوقوع في هذه المعاصي. نسال الله العفو والعافيه في الدين والدنيا والاخره. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.